الطب النبوي. الطب النبوي هذا كتاب نافع في بابه باب الطب النبوي بمؤلفه الإمام ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى مع الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي: ذكر أن ما يصيب المؤمن من الأذى ونحوه يكفر الله تعالى به من خطاياه. عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها، وفي رواية: إلا كفر الله من خطاياه. صحيح، أخرجه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الضياء المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي: ذكر أن ما يصيب المؤمن من الأذى ونحوه يكفر الله تعالى به من خطاياه، أي أن المصائب كفارات. كل ما يصيب العبد بأنواع المصائب المختلفة من الهم أو الغم أو الحزن أو الأذى أو النصب أو التعب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله وعظيم منه جل في علاه أن المصائب كفارات، والمصائب حطة للذنوب يحط الله بها عن العباد الأوزار ويخلص بها العباد من الأوزار، حتى يلقى الله كما سيأتي معنا في الحديث، حتى يلقى العبد الله عز وجل وما عليه من خطيئة. وهذا المعنى يستشعر فيه المؤمن عظمة فضل الله على العباد، وأن المصائب بأنواعها التي تحل بالعبد يخلص الله بها العبد من الذنوب، كما يخلص الكير خبث الحديد، كما يخلص الكير خبث الحديد أو خبث الذهب والفضة، يعني تجري له هذه المصائب التي تنزل به تنقية وتصفية من الذنوب ومن الذنوب والخطايا. أورد أولا حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله من خطاياه. إلا كفر الله من خطاياه، أي أن هذه الأنواع من المصائب كلها كفارات. قوله ما يصيب المؤمن من وصب إلى آخره، فيه أن المصائب بأنواعها كفارات، ليس المرض فقط ولا الغم فقط، وإنما المصائب بأنواعها، حتى ما قل منها، يعني سيأتي معنا حتى الشوكة يشاكها وحتى النكبة ينكبها، كل هذه يكفر الله سبحانه وتعالى بها من خطايا العبد. عدد النبي صلى الله عليه وسلم أمورا هي من المصائب لا على وجه الحصر، وإنما على وجه التمثيل، هذه المذكورات لم تذكر على وجه الحصر، وإنما ذكرت على وجه التمثيل، ولهذا يأتي في أحاديث معنا أنواع أخرى غير هذه، فهي ذكرت على وجه التمثيل فقط. ما يصيب المؤمن من وصب ولا هم ولا حزن، وتروى أيضا ولا حزن ولا أذى ولا غم، إلا كفر الله بها من خطايا. الوصب هو الوجع اللازم، ومنه ما جاء في الآية ولهم عذاب واصب، أي لازم ثابت. فالوصب هو الوجع اللازم، التعب اللازم. يعني بعض الناس يكون معه نوع من التعب ملازم له مستمر معه، فهذا كفارات يكفر الله سبحانه وتعالى به من خطايا. كذلك هذه الأمور الثلاثة التي ذكر، الهم والحزن والغم، هذه الأمور الثلاثة، الهم والحزن والغم، هذه كلها كفارات. يعني يعرض للإنسان في الدنيا عوارض فتلحق قلبه ألما، تلحق قلبه ألما وتكدر عليه خاطره، فهذه أيضا كفارات للعبد، الهم والحزن والغم. العلماء رحمهم الله يقولون المكروه الوارد على القلب الذي يؤلم القلب ويوجع القلب ويكدر القلب أنواع، إن كان من أمر ماضي، يعني يتذكر الإنسان أشياء سابقة ماضية، فالذي يحدث من ألم للقلب بأشياء تتعلق بالماضي هو الحزن. وإن كان هذا الوارد على القلب المؤلم له يتعلق بأمر مستقبل فهذا الهم، وإن كان المكروه الوارد على القلب الذي آلمه يتعلق بأمر حاضر فهذا الغم. فهذه الثلاث هي كلها مكروهات واردة على القلب تؤلمه، إن كان في أمر ماض فهو الحزن، وإن كان في أمر مستقبل فهو الهم، وإن كان في أمر حاضر فهو الغم، وكلها مصائب وهي كفارات. ولا أذى، أي نوع من الأذى، حتى الشوكة يشاكها أو أي أنواع الأذى التي تحصل للعبد، يمشي الإنسان فتعثر قدمه، يصاب بجرح في طرف بدنه أو أيضا في بعض عظامه تتأثر، هذه كلها كفارات. ولهذا في اللفظ في الحديث الآخر حديث عائشة قال ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. النكبة قالوا مثل عثرة الرجل، يمشي الإنسان في طريق تعثر قدمه ثم يصاب في رجله بكسر أو شعر أو غير ذلك، أو التواء فتصاب الأعصاب بربوض أو أشياء من هذا القبيل أو جرح، هذه كلها كفارات. قوله وفي رواية إلا كفر الله من خطايا، هذه تتعلق بالحديث الأول، حديث أبي هريرة وأبي سعيد، هذه تتمة الحديث، ما يصيب المؤمن من وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله من خطاياه، أي كانت كفارة له. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده أو في ماله أو في ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة فيه أن المصائب كفارات وحطة للذنوب، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده. في جسده يعني من أنواع الأمراض والأتعاب والأرق، وأيضا يدخل ما تقدم الهم والحزن والغم والوصب، كل هذه تدخل هنا. أيضا في ماله، نقص في المال، في الزرع، في الثمار، في قلة ذات اليد، أو في ولده، يعني يبتلى بولد يكون مرهقا لوالده، متعبا له في تعامله، في أخلاقه، في نحو ذلك. فهذه كلها كفارات. لا يزال البلاء بالمؤمن، هذا بلاء وهو كفارة للمؤمن، حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة، حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة، أي أن هذه الأشياء يكفر الله سبحانه وتعالى بها خطيئاته. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض المسلم أخلصه ذلك كما يخلص الكير خبث الحديد. قال: هذا على شرط الصحيح، والله أعلم. هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض المسلم أخلصه ذلك كما يخلص الكير خبث الحديد، كما يخلص الكير خبث الحديد، كما يخلص الكير خبث الحديد، يخلصه أي ينقيه من الخبث. فالحديد إذا عومل بهذه المعاملة، يعني عمل على تخليصه من الخبث بالكير، يصفو الحديد. مثله قل أيضا في الذهب والفضة يصفو. كذلك المؤمن تكون عليه ذنوب، ثم يكرمه الله سبحانه وتعالى بمصيبة من مرض وتعب ونحو ذلك، فيكون تخليص له من الذنوب وطهرة له من ذنوبه. ولهذا في المصائب كفارات ومطهرات للعبد. جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد عن التابعي الجليل مسلم بن يسار قال: كانوا يقولون، إذا قال التابعي كانوا يقولون، فالمعنى الصحابة ومن أدركه من الصحابة وكبار التابعين. قال: كانوا يقولون للرجل إذا برئ من مرضه، لا، كانوا يقولون للرجل إذا برئ من مرضه ليهنك الطهر، ليهنك الطهر، ومعنى ليهنك الطهر يعني هنيئا لك، هذا التطهير الذي حصل لك به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل طهور إن شاء الله، يعني مطهر، لكن ما قبل، قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال كذلك. ولهذا العبد ينبغي أن يحتسب إذا أصابته مثل هذه الأوعى والشدائد والأمراض، يحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن تكون كفارة له. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه، فقالت عائشة رضي الله عنها: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة، فما فوق ذلك إلا حطت به عنه خطيئة ورفع بها درجة. رواه الإمام أحمد في مسنده. الحديث الذي تقدم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض المسلم أخلصه ذلك كما يخلص الكير خبث الحديد. هذا حقيقة فيه فائدة، وكذلك الأحاديث الأخرى المتقدمة والآتية في هذا الباب فيها أن أن أن مثل هذه اللأواء والمحن والمصائب التي يصيب الله بها العبد ويبتلي العبد بها هي من باب الرحمة، من رحمة الله بعبده، من رحمة الله بعبده وفضله عليه، لأنها تكون مخلصة له من من من هذه الذنوب. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه له كلام عظيم جدا في هذا الباب في كتابه زاد المعاد، يقول: لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا، فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب. لاحظ العبارة أدوية المصائب، من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء وحفظا لصحة عبوديته واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه. فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه، كما قيل: قد ينعم بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا. والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء، إذا أراد الله بعبده خيرا سقاه دواء من الابتلاء. هذا له شاهد مر معنا: من يرد الله به خيرا يصب منه. يقول: إذا أراد الله بعبده خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرغ به من الأدوية المهلكة حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه سبحانه وتعالى. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع فجعل يشتكي. الوجع مر معنا الكلام في معناه، وهو أنه اشتداد الحمى على العبد وارتفاع الحرارة، فأخذ يشتكي ويتقلب على فراشه، لأن التقلب على الفراش يكون من شدة الوجع، تقلب على الفراش من شدة الوجع. عائشة تقول: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه، لوجدت عليه، يعني وجدت في شيء في نفسي عليه كيف يعني يتقلب هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصالحين يشدد عليهم. هذا فيه شاهد للحديث المتقدم: أشد الناس بلاء الأنبياء، يشدد عليهم. تشديد عليهم هو رفع لدرجاتهم ومنازلهم عند الله سبحانه وتعالى. وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة أيا كانت، ولهذا قال: من شوكة فما فوق ذلك، إلا حطت به عنه خطيئة ورفع بها درجة، ورفع بها درجة. حطت عنه خطيئة أي حط بها عنه من خطايا، ورفعة الدرجات هذا عائد إلى أفعال العبد المترتبة على المصيبة من صبر واحتساب ورضا ونحو ذلك من أعمال العبد الصالحة التي ينال بها الثواب ورفيع الدرجات. نعم. قال رحمه الله: وعن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: يا أم العلاء أبشري، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد. كذا أخرجه أبو داود. هذا حديث عظيم، وهو يحمل هذه البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يؤنس، هذا الكلام يؤنس المريض ويسليه، وهو خير ما ينقل للمريض أن يقال له أبشر. هذه الكلمة عذبة حلوة جميلة تدخل على مسامع المريض يؤنس بها قلبه، يدخل عليه بها السرور. قال له: يا أم العلاء، يا أم العلاء أبشري. تدخل على المريض تقول له: يا أبو فلان أبشر أبشر. هذه يعني تبشير، هذا يؤنس ويسلي القلب. أبشر العافية إن شاء الله قريب، وأبشر هذه المصائب كفارات والأمراض كفارات. قال: أبشري فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد. ولفظه في أبي داود: خبث الذهب والفضة. فالنار تنقي خبث الحديد، تنقي خبث الذهب والفضة، والأمراض تنقي خبث الذنوب وتطهر العبد منها. وهذا فضل عظيم ومن جزيل من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وعن أبي حديث أم العلاء فيه من السنة عيادة المريض، ومن السنة أيضا إيناسه وإدخال السرور عليه، وهذا غرض الزيارة والعيادة. يأتي المريض أن يؤنس ويبشر ويدخل على قلبه السرور. نعم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به، ثقلت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، فكل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. صحيح أخرجه مسلم. قال رحمه الله عن أبي هريرة: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به. الله يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لما نزلت ثقلت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ. هذا الذي كان في حصل للمسلمين لما نزلت الآية، هذا كله من قوة إيمانهم وحرصهم على السلامة والعافية والنجاة. فلما نزلت هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به، أشفقوا وخافوا. من هم هؤلاء الذين أشفقوا وخافوا لما نزلت هذه الآية؟ وكيف كانت حالهم؟ عبادة وطاعة وتقرب لله وقيام ليل وصيام وذكر، ولما نزلت الآية خافوا وثقلت عليهم وشق عليهم أمرها، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس مفرط تفريط عظيم، يقرأ الآية هذه ولا كأن الأمر يعنيه بشيء. من يعمل سوءا يجزى به، ثقل ذلك على الصحابة، وبلغت يقول منهم ما شاء الله أن تبلغ، يعني في ما أعمالها في نفوسهم والأثر الذي كان في قلوبهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا. قاربوا وسددوا، السداد والمقاربة هما ما ينبغي أن يكون عليه العبد في عبادته وتقربه إلى الله. السداد هو الموافقة التامة للهدي، والمقاربة أن يكون عاملا على تحصيل السداد، فلا يكون مصيبا للسداد بتمامه، وإنما يكون مقاربا. فهؤلاء في كل منهما خير. ولهذا في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا. البشارة للمسدد وللمقارب، كلهم له بشارة. قاربوا وسددوا، فكل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. فهذه كلها كفارات، ففيه ما تقدم أن المصائب كفارات. نعم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين قال: يا رسول الله، ما يصيبنا في أجسادنا يكفر عنا، ما لنا في ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الكفارات. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن قل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن شوكة فما فوقها. فقال: اللهم إني أسألك ألا تزل الحمى مصارعة أبي بن كعب أبدا، لا تمنعه من حج ولا عمرة ولا شهود صلاة ولا جهاد. قال: فما مس أبيا أحد إلا وجد عليه صاليا مثل النار. قال: لا أعلم في إسناده مجروحا. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رجلا من المسلمين قال: يا رسول الله، ما يصيبنا في أجسادنا، يعني من أمراض وأسقام وأتعاب ونحو ذلك، يكفر عنا ما لنا في ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: نعم الكفارات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الكفارات، يعني المصائب نعم الكفارات، أي أنها كفارات عظيمة للذنوب. فقال أبي: يا رسول الله، وإن قل، يعني المصاب والتعب، قال: وإن قل وإن شوك فما فوق، يعني وإن كان شيء قليل، كل ما يصيب العبد كفارة. فقال أي أبي، فقال أي أبي: اللهم إني أسألك ألا تزل الحمى مصارعة أبي بن كعب أبدا، لا تمنعه، بهذا القيد، لا تمنعه من حج ولا عمرة ولا شهود صلاة ولا جهاد، ولا شهود صلاة ولا جهاد. لا، هذا لفظ الحديث عند المصنف، ولفظه في مسند أحمد: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي: وإن قلت؟ قال: وإن شوك فما فوقها. قال: فدعا أبي على نفسه، دعا أبي على نفسه ألا يفارقه الوعك حتى يموت في، أي بهذا القيد، ألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات، يعني بقيت مع هذه الحرارة إلى أن مات. المطلوب من العبد في مثل هذا هو سؤال الله العافية، مطلوب في مثل هذا هو سؤال الله العافية، ولا يسأل الله البلاء أو المرض أو الحمى أو المصاب، لأنه قد يسأل ذلك ويلازمه المرض، يلازمه المرض ملازمة يترتب عليها مضره عليه في عبادته، او مضره عليه في احتماله لتلك المصاب واحتسابه، قد يظن انه يحتمل ثم يضعف عن الاحتمال ويكون هو الذي دعا على نفسه بذلك. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت ضعف ونحل جدا، فصار مثل الفرخ من الضعف والإعياء والتعب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله، أي الله؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. عجله لي في الدنيا، ما هو؟ نعم، المصائب، المصائب التي تكفر، يعني عجله لي في الدنيا، أي بالمصائب التي تكون كفارات، فسأل الله المصائب التي يكون بها التكفير فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ننتبه له، قال: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فدعا الله له فشفاه الله، فدعا الله له فشفاه الله. فلا يسأل العبد الله سبحانه وتعالى أن يبتليه بالحمى وأن تكون الحمى باقية معه ملازمة له، بل يسأل الله العافية. وأعظم ما يكون في الدعاء، ومن أعظم ما يكون في الدعاء، سؤال الله العافية، ولا يسأل الله مثل ذلك، لأنه مثل ما جاء في الحديث: لا تطيقه أو لا تستطيعه، ثم أرشده إلى هذه الدعوة التي هي كانت أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جاء من حديث أنس الراوي للحديث نفسه أنه قال كان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله من خطيئته. قال: هذا على شرط مسلم، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده. نعم، وهذا بمعنى الأحاديث المتقدمة أن المصائب والأمراض حطة للعبد من خطيئاته وذنوبه. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب وهي تزفزف، فقال: ما لك يا أم السائب أو أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. صحيح أخرجه مسلم. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم السائب رضي الله عنها وهي تزفزف. تزفزف أي ترتعد. ترتعد الحمى إذا اشتدت على الإنسان يصيب جسمه رعدة ورجفة، يرتجف ويرتعد جسمه. فدخل عليها وهي تزفزف أي جسمها يرتعد ويتحرك حركة شديدة من شدة الحمى، شدة الحمى. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم السائب تزفزفين أي ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. دعت على الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى، لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. هذا فيه أن الحمى إذا أصابت العبد هي رحمة من الله به ومنه سبحانه وتعالى، لأنها بإذن الله عز وجل تنقيه، يخرج منها متطهرا. عرفنا فيما تقدم أن السلف يقولون: هنيئا لك الطهر، هذا التطهر الذي حصل لك والنقاء والصفاء الذي حصل لك بهذا المرض، فهي تذهب خطايا بني آدم. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما فوقه إلا حط الله خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. قال: أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش، والله أعلم. وهذا أيضا بمعنى الأحاديث المتقدمة أن المصائب والأمراض حطة للذنوب، يحط الله بها الخطايا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مثل، وهو تساقط ورق الشجر. فكذلك الذنوب، يعني أنت أيها المريض وأنت في حال المرض لا ترى ببصرك هذه الذنوب التي تتساقط منك في مرضك، لكن خذ هذا المثال يقرب لك هذا الذي لا ترى، وهو الشجرة عندما يتساقط، يعني في فصل الخريف تجد الأوراق باستمرار تتساقط من الشجرة، مثل ما يتساقط هذا الورق من الشجر المرض أيضا يحدث هذا التساقط للذنوب. يمكن أيضا تقريب للصورة، الآن الشجرة لما تأتي الرياح وتحرك الشجرة يتساقط الورق، والمؤمن لما تأتي هذه الأمراض تساقط ذنوب العبد، لا يراها المؤمن بعينه، لكن خذ مثال، خذ أيها المؤمن مثال يقرب لك. وهذه فائدة الأمثال، الأمثال النبوية كذلك أمثال القرآن، أنها تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة. فالمريض ما يرى، ومن حول المريض لا يرون الذنوب تتساقط، لكن انظر إلى الشجرة كيف يتساقط ورقها فكذلك يحصل هذا التساقط للذنوب. مثل هذا المثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الكلمات الأربع. مرة كان مع الصحابة، والحديث الترمذي هو صحيح، كان مع الصحابة فمروا بشجرة يابسة وبيده عصا عليه الصلاة والسلام، فضرب خبط الشجرة بيده بالعصا التي معه، ماذا يحدث؟ يتساقط الورق. الصحابة ينظرون للورق يتساقط، فقال لهم عليه الصلاة والسلام هم ينظرون للورق يتساقط، قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تحات ذنوب العبد كما تحات ورق هذه الشجرة. فإن كان من يسبح ويهلل ويحمد لا يرى الذنوب تتحات منه، فلينظر إلى الشجرة تعرفه بهذا الأمر، وأن ذنوبه تتساقط وتتحات كما يتحات ورق الشجر. نعم. قال رحمه الله: ذكر أن الله تعالى يرفع درجة المؤمن بما يصيبه من البلاء في الدنيا. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. صحيح، أخرجه مسلم من حديث سليمان بن مهران بمعناه. هذا باب عقده رحمه الله. قال: ذكر أن الله يرفع درجة المؤمن بما يصيبه من البلاء في الدنيا، وأورد هذا الحديث: ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا رفع الله بها درجة، رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وعرفنا أن فيما تقدم الأحاديث التي ساق في الباب الذي قبله أن الذنوب حطة، أن المصائب عفوا حطة للذنوب، لكن هنا ذكر رفعة الدرجات، ذكر رفعة الدرجات، وهذا قدر زائد على قدر زائد على حط الذنوب، ففيه أنها حط للذنوب وفيها أنها رفعة للدرجات، أنها رفعة للدرجات. والأحاديث المتقدمة كلها في أن الذنوب حطة، إلا حطة، إلا كانت إلا هذا، إلا محص الله، إلا طهر الله، إلا كفر الله، كلها في هذا. لكن هنا ذكر الرفعة، رفعة الدرجة، رفعة الدرجة، وهذا محمول توفيقا مع الأحاديث الكثيرة المتقدم، محمول على العمل الذي يصحب المصيبة من رضا أو صبر أو دعاء أو احتساب أو غير ذلك من أعمال العبد الاختيارية. وأنقل هنا نقلين للشيخ الإسلام فيهما فائدة عظيمة في بابنا هذا. يقول رحمه الله: والدلائل على أن المصائب كفارات كثيرة، الدلائل على أن المصائب كفارات كثيرة، إذا صبر عليها العبد أثيب على صبره، إذا صبر عليها العبد أثيب على صبره، فرفعة الدرجات والثواب هذا ينبني على الصبر وأنواع ذلك من الأعمال. فإذا صبر عليها، يقول ابن تيمية، إذا صبر عليها أثيب على صبره، فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر، أما نفس المصيبة فهي من فعل الله لا من فعل العبد، وهي من جزاء الله للعبد على ذنبه وتكفيره ذنبه بها. وفي المسند أنهم دخلوا على أبي عبيدة بن الجراح وهو مريض، فذكروا أنه يؤجر على مرضه، ذكروا له أنك ماجور، قالوا له ماجور على، فقال: ما لي من الأجر ولا مثل هذه، يعني ولا قليل، ما لي من الأجر ولا مثل، ولكن المصائب حطة. قال أبو عبيدة من العشر المبشرين رضي الله عنه، قال: ولكن المصائب حطة. يقول ابن تيمية: فبين لهم أبو عبيدة رضي الله عنه أن نفس المرض لا يجر عليه، بل يكفر به عنه خطايا. انتهى كلام ابن تيمية. إذن ما يأتي في بعض الحديث من الأجر ورفعة الدرجات